حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعي. وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. قوله جذر هو أصل الشيء، والوقت هو الأثر اليسير، والمجل هو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. قوله منتبرا أي مرتفعا. قوله ساعي أي الوالي عليه. تقبض أي تنزع منه. من فوائد الحديث قوله إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يفيد أن الأخلاق في الإسلام لم تكن يوما طلاء ذهبيا ليتهافت الناس عليها. الأخلاق في الإسلام أكبر من مفهوم الإنسانية الذي رفعته مؤسسات وجمعيات جاهلية معاصرة، وخدعت ببهرج القول وزخرفه شعوبا وقبائل. الأخلاق في الإسلام تتسع حتى تشمل الحيوان والنبات، وتقرر أن علاقة المسلم بغيره تقتضي المودة والرحمة حتى في القتل والذبح. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الأخلاق في الإسلام أعمق من مفهوم الإنسانية المعاصرة، لأنها تتجاوز المظاهر والمرئيات إلى اللباب وسرائر النفوس. الأخلاق في الإسلام أخلد من مفهوم الإنسانية المعاصرة التي تنتهي بانقضاء الجنس البشري على هذه الأرض، بيد أن الأخلاق تصل المسلم بالآخرة حيث يخلد برحمة من ربه في جنات النعيم، ويرث الفردوس الأعلى بقدر سهامه في الأخلاق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. مرجعية الأخلاق الإسلامية تعود إلى الفقه في الدين، فكلما زاد الإنسان فقها في دينه زاد معياره في الأخلاق. قوله ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت إلى آخر الخبر. وحاصله أنه أنذر برفع الأمانة، وأن الموصوف بالأمانة يسلبها حتى يصير خائنا بعد أن كان أمينا، وهذا إنما يقع على ما هو مشاهد لمن خالط أهل الخيانة، فإنه يصير خائنا لأن القرين يقتدي بقرينه. الأخلاق منها ما هو غريزة ومنها ما هو مكتسب، فهذا الرجل اكتسب الأمانة فأصبح أمينا، لكنه عندما لم يتعاهدها عاد إلى قبعه في الخيانة. الأخلاق قابلة للتغيير، فلو لم تكن كذلك لم يكن للمواعظ والوصايا معنى. قوله: فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يفيد أن الأخلاق والإيمان مقرونان ببعضهما، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. قوله: ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، يفيد وجوب وجود رادع يمنع الناس عن القبائح ويحملهم على العمل الصالح، وهذا يوحي بضرورة تولي أهل العلم والصلاح والفضل وأولي الأمر تقويم الناس وإصلاحهم، وإلا انفرط عقدهم. لقد كانت الأخلاق في تصور خير القرون عقيدة، فتبوأت في حياتهم مكانا عليا، فكتب التاريخ سيرتهم بحروف معطرة تفعم الحياة فضيلة وخيرا وصلاحا وإصلاحا. فلما تغير الزمان وارتفع الحياء والإيمان، أصبحت ترى الرجل فتقول: ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، ولكنه خاو على عروشه، ليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. هذا الحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فقد زالت الأمانة إلا ما قل منها من الصدور، وارتفعت من التعامل إلا في القليل من الناس. انعدام الأمانة بين الناس يحل محلها النفاق والمراوغة، وتضيع القيم الأصلية، وتحل محلها المظاهر الخداعة، وهذا يؤدي إلى دمار الأمة وهلاكها. رياض الصالحين.